انت جنب الدنيا اجمل من النهاردة احنا ابتدينا. النهاردة يوم جوازنا يعني دلت العمر دينا، وانت جنبي الدنيا اجمل من النهاردة احنا ابتدينا. ما شافت عيني حليت يا عمري.